عليك الدمع لو سالت من عيوني تظل ترسم حروف اسمك على جفوني وظل ألطم على صدري يكلموني رحل بالسلام علي الهادي يألموني عليك الدمع لو سالت من عيوني تظل ترسم حروف اسمك على جفوني وظل ألطم على صدري يكلموني رحل بالسلام علي الهادي يألموني وقول لهم تراني بهبته التالي مشتاق علي الهادي ودي لو أطيب هسا علي وقول لهم تراني بهبت للتالي مشتاق علي الهادي ودي لا أطيب هسا علي سمعت السام فراق قلبه ومن الصرخ مرحومة عليه الشيعة توجع بحزين حسرتها مصدومة سمعت السام فراق قلبه ومن صرخ مرحومة عليه الشيعة توجع بحزين حسرتها مصدومة عليه الشيعة توجع بحزين حسرتها يا رض سمراء خضري يا رض سمراء خضري عن الهادي ومعاناته صحيح المعتمد سمه وخلى بعينه دمحاته صحيح المعتمد سمى وخلى بعينه دمعاته وفصل المصاب اريد الجواب يفت القلب تراني حزين ومني الونين يفت القلب وفصل المصاب اريد الجواب يفت القلب تراني حزين ومني الونين يفت القلب اندبا وابقى استمع فؤادي والله من صدح وقبت والله من تشر أذكرى وأهمل الدمع أندبى وأبقى أستمع وفؤادي والله من صدح وقبت والله من تشر أذكرى وأهمل الدمع وقبت والله من تشر أذكرى يا رب سامر خبريني عن الهادي ومعاناته صحيح المعتمد سمه وخلى بعينه دمعاته صحيح المعتمد سمه وخلى بعينه دمعاته وفصل المصاب اريد الجواب يفت القلب تراني حزين ومن الونين يفت القلب وفصل المصاب اريد الجواب يفت القلب تراني حزين ومن الونين يفت القلب اندبا وابقى استمع وفؤادي والله من صدح وقبته والله من تشر اذكرى واهمل الدمع اندبا وابقى استمع وفؤادي والله من صدح وقبته والله من تشر أذكرى وهمل الدمع أذكرى العهد يا هادي أمشي لك وأنا المختار العهد يا هادي أمشي لك وأنا المختار وأطوف بقبرك أشواطي وألم الأجمار وأظل أسحب ميادينك وأطفي النار وأظل بغيرك أكتب لك قصص وأشعار وألف قلبي بهوى روحك في كل لقطة وإلك ألطم وأظل أبكي في كل لحظة والف قلبي بهوى روحك في كل لقطة إلك ألطم وظل أبكي في كل لحظة العهد يا هادي أمشي لك وأنا المختار وأطوف بقبرك أشواطي ولم لجمار وأطوف بقبرك أشواطي ولم لجمار وظل أسحب ميادينك وطفي النار وظل بقبرك أكتب له قصص وأشعار وظل بقبرك أكتب له قصص وأشعار ولف قلبي بهوى روحك في كل لقطة وإلك ألطم وظل أبكي في كل لحظة ولف قلبي بهوى روحك في كل لقطة إلك ألطم وظل أبكي في كل لحظة. العهد يا هادي أمشي لك وأنا المختار، وأطف بقبرك أشواطي ولمن أجمار، وأظل أسعى ميادينك وأطفي النار، وأظل بقبرك أكتب لك قصص وأشعار، وألف قلبي بهوى روحك في كل لقطة، وإلك ألطم وأظل أبكي في كل لحظة، وإلك ألطم وأظل أبكي في كل لحظة.